أو يخرج الناس إلى قول جهم لمخالفة تنظيراته السنة ومقالاته أيضا للسنة. ولهذا حذر منه هذا العلم ونصحه بعدم الجلوس إليه مع أنه عالم في الحديث، مع أنه عالم في الحديث وغيره. الشاهد أن لزوم السنة فيه العصمة بارك الله فيكم. هذه التعبدات والتنسكات التي كان عليها السلف فيها الغنية والكفاية. صفوان بن سليم المدني رحمه الله أحد الثقات الأئمة الأثبات جاء في ترجمة أنه لو قيل له إنك تموت غدا ما كان عنده زيادة عمل، ما كان عنده زيادة عمل. الضحاك بن مزاحب رحمه الله كذلك جاء في ترجمته هذا، وغيره من الأئمة. وضح يا أخوتاه؟ فأنا يعني أذكر بهذه الكلمات والكليمات ولعلها كفاية وفيها الغنية إن شاء الله. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيما نقول ونسمع، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. على كل حال، يعني لا شك أن قيام الليل ليس المطلوب منه قيام كل الليل، قيام الليل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومه، ففي لزوم هديه الخير والفلاح والسعادة. لكن إذا كان العبد قد اجتهد في ليله بالقراءة والصلاة وغير ذلك وأراد أن يرتاح صباحا أو في النهار، لا يغلب جانب عليه. يعني قيام الليل نافلة مستحبة، ولا يضيع بسبب النافلة الفرائض. تقوم الليل وتنام عن الفجر، أو تقوم الليل وتنام عن الظهر، هذه الفرائض لا. واضح؟ لا شك من أسباب اختلال هذه الموازين هذه الأنوار، هذه الأنوار الإنارة، هذه سبب اختلفت عند الناس. الليل صار نهار والنهار صار ليل، صحيح؟ لو أن الأنوار هذه مطفية ما في أنوار، تجتمعون الآن بعد العشاء ما تجتمعون، لأن الناس تنام بعد العشاء. الليل لباس وسكن، واضح؟ يعني نحن نتكلم عن أمر بعيد، هذا موجود. كثير من الناس في المدينة هنا كانت أزقتها وأروقة المدينة كلها الفانوس، هذا تعرفون الفانوس؟ يعني نور كذا صغير هاي بالغاز يعبأ هذا في أروقة في أزقة المدينة، الحمال يعلق كل بعد 10 متر واحد فانوس هناك، ما ترى أحدا في الليل. حتى المعتكفون ينامون ويقومون، وفي النهار يتعلمون ويعلمون ويقرؤون إلى غير ذلك، واضح؟ الصحيح في الاعتكاف أن ليس له يعني أقل في المدة، ليس له مدة يقال أن هذه أقل الاعتكاف، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. فلو اعتكف المرء يوما وليلة أو أقل أو أكثر جاز، ولا يشترط على الصحيح أن يكون الاعتكاف أو المعتكف أن يكون صائما، فلو اعتكف المعتكف ومفطر جاز، وإن كان الأفضل أن يكون ماذا؟ صائما. المؤلفات التي كتبت وهم على السنة على حد سؤالك، يعني هذه مؤلفات سليمة أو عليها مآخذ؟ على كل حال، إذا كان المؤلف سليما والرجل الذي تكلم فيه أو خرج عن السنة والعياذ بالله وحاد عنها، هذه المؤلفات إما أن تكون تحقيقا حقق مخطوطا أو مخطوطة في كتب العلم، وسلمت هذه التحقيقات من المآخذ العلمية وغيرها، فلا حرج من قراءته إذا كانت قد سلمت. إن كانت مؤلفات تأليف، تعرف الفرق بين التحقيق والتأليف؟ أيوة، التأليف موضوع يؤلف فيه يكتب فيه من غير تحقيق، التحقيق مخطوط يحققه، يحقق نصه، يدقق فيه، يخرج أحاديثه، يعلق على غريبه إلى غير ذلك. أما إذا كان مؤلفا فهنا ينبغي التنبه والاحتياط في هذه المؤلفات، لأن قد يكون ما آل إليه أمره قد بثه هناك، قد بثه هناك ونظر له هناك ثم طبقه الآن، فهنا ينبغي الاحتياط. لكن السؤال، أقول لكن السؤال الذي يطرح نفسه كما يقال، ما الذي عند هذا أو عند هؤلاء من أمر في مؤلفاتهم وهو غير موجود عند أهل الحق؟ هنا السؤال، واضح؟ هذا يسأل يقول: هل إطلاق لفظ السلفية بدعة؟ الجواب لا باختصار. أما المطول فهناك محاضرة لي في مكة كانت في العام الماضي أظن عن ما هي السلفية، ما هي السلفية، وتكلمنا عن أصلها الشرعي وأصلها اللغوي وأدلة ذلك وتقريرات الأئمة وضوابط السلفية، ما هي السلفية إلى غير ذلك من مسائل، وهي الآن إن شاء الله عن المحاضرة في قيد الطباعة، راجعتها قبل رمضان أو في أوائل رمضان، قبل رمضان مع أوائل رمضان، ودفعناها للطبع إن شاء الله تطبع. نعم، فليست بدعة، لكن تعرفون بارك الله فيكم أن هذه الكلمة الشريفة استغلها أناس كثيرون، والمستغلون لهذه اللفظة الشريفة قد يكون لا يخلو أحدهم من أحد رجلين: إما أنه يجهل مدلول هذا الاسم الشريف الذي يعني الرعيل الأول، نعم، وقد يكون هذا الجهل مركبا، وإما أنه يعرف ذلك المدلول ولكنه أراد تشويه هذا الاسم، أراد تشويه هذا الاسم الشريف. هناك كلمة لشيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله الجامي في مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الذي صدر في عام 1400 من الهجرة عقب خروج من خرج من الخوارج جهيمان ومن معه في مكة المكرمة واستباحوا الحرم المكي. هذه الحادثة الآثمة، خرج هؤلاء القوم واستباحوا البيت الحرام ومنعوا الطائفين والعاكفين والركع السجود من القيام عبادة الله جل وعلا، وآذوا المسلمين وقتلوا ومنعوا الطواف، فما قامت جمعة ولا جماعة في المسجد الحرام نحو من أسبوعين كاملين، وطهر الله جل وعلا هذا البيت الحرام من هذه الفئة الباغية الطاغية، نعم، الخارجية، وتمكن منهم. الشاهد أن شيخنا كتب مقالا في مجلة الجامعة، وكان ذاك الوقت رئيس التحرير لمجلة الجامعة، وكان مما كتب أنه قال رحمه الله في تلك المقدمة، قال: يجب علينا أن نراجع أنفسنا، بعد أن قدم وحمد الله إلى غير ذلك، قال: يجب علينا أن نراجع أنفسنا فيما سبب هذه الفتنة أو أوجبها، فلعل تقصيرا قد حصل أو أمر أوجب. تقصير في أي باب؟ في باب العبودية، تحقيق العبودية لله، لأن هذه مصيبة، والمصائب ما كسبت أيدي الناس. قال: وأن نصحح ما حصل وأن نقوم الأمر إلى غير ذلك. ثم قال: وقد بلغني أن هؤلاء الجهيمانيين يطلقون على أنفسهم بأنهم سلفيون، ألا يقول إطلاقهم لهذا الاسم على أنفسهم لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى قد يكون هذا الإطلاق من باب ماذا؟ الجهل بهذا الاسم أو بحقيقته، وقد يكون مركبا. والإطلاق الثاني أنهم يريدون به تشويه هذا الاسم الشريف،